إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بحضراتكم لإذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل هشام حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات. له الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات وعدد الحركات والسكنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة العامرة رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا نورا وهدى ورحمة، وشافعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفى فهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. فلنتضرع ونتذلل ونلجأ إلى القوي الغني العزيز الحكيم، طامعين في رحمته وعفوه، ونبقى مع الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الأول. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. يا ونوره في دجى الأسحار يهديني. يا حبه ديني ونور في دجى الأسحار يهديني. غيره. شكرا إليك فمنك الخير يأتي. فمنك الخير يأتيني. أوليتني نعما لم أحص عدتها. أوليتني نعما لم أحص عدتها من فيضها. عشت في عز وتمكيني. أنت الرحيم ومن آثار رحمته أن وفق الناس في الدنيا وفي الدين ومن آثار رحمته أن وفق الناس في الدنيا وفي الدين. أنت القدير ومن آثار قدرته خلق الخلائق مما أنت القدير. أنت القدير الذي من فيض قدرته خلق الخلائق مما أنت الكريم يا غفار لي يا مال في العفو عندك إن خفت موازيني. جلت صفاتك جلت صفاتك يا غفار لي أمل في العفو عندك إن خفت موازيني. حسبي فؤادي وما تهتز نبضته إلا بذكرك في حب وتمكيني. حسبي العقيدة والإيمان يغمرها. حسبي العقيدة والإيمان يغمرها وإنني لم أمل بالذنب عن ديني. إني لعفوك يا الله مفتقر فم بحق الضحى والشرح والتين. حسبي أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النار الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن الله بميلاد يوم جديد رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني من هنا من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة إخوة الإيمان والإسلام إن الجرأة اليوم على المعاصي والذنوب وارتكاب المحرمات وسفك الدماء دليل على ضعف الإيمان وقسوة القلب وانطماس البصيرة وعدم الخوف من الله عز وجل فالخوف من الله يدفع الإنسان إلى التفكير في المآلات والعواقب ويضبط النفس يقول الحق تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم إن الخوف من الله شجرة طيبة إذا نبت أصلها في القلب أثمرت عملا صالحا وقولا حسنا وسلوكا قويما وفعلا كريما فتخشع الجوارح وينكسر الفؤاد وتنتشر الرحمة بين الناس لأن كل واحد منهم يخاف الله في أعماله وسلوكه فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التربية العظيمة التي لا تصل إلى القلب إلا بالمجاهدة والعمل الصالح فلنكثر من الطاعات ونتزود من العبادات نسألك يا ربنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا وأنت راض عنا. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به الصدور، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ المصلون هنا من تأدية ركعتي السنة وجلسوا في خشوع وسكينة للاستماع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والتي يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ثم قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة شاء ركبك. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة السيدة زينب. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي. وحتى يجمعنا لقاء إيماني جديد، لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم هشام حسنين من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود بنا إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام. أيها الإخوة المؤمنون، نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات وأمتعها مع فقراتنا وبرامجنا لهذا اليوم وكل يوم.